طيب، الخلافة الأموية انتهت في الشام، والعكس بالعكس، الخلافة التي في خلافة العباسيين التي عفوا خلافة الأمويين التي في الأندلس. في كتب الأموي علماء الأمويين الذين في الأندلس وفي بلاد المغرب، عبد الله بن عباس عالم كبير وعظيم، طيب، اللي هو جد العباسيين أولئك، وأنه كان أفقاه من الأمويين وأعلم منهم وإلى آخره، والأمويين لم يستطيعوا يغيروا شيئا من هذا. إحنا هذا تراث أمة لا يستطيعون التحكم فيه. طيب، بل تجد يروى في الصحيح في زمن العباسيين أن علي بن أبي طالب جد العلويين الخصم السياسي العباسيين يقول لجد العباسيين عبد الله بن عباس: إنك امرئ تائه في مسألة فقهية، ويكون الحق مع علي. طيب، لو العباسيين جون يقولون يا جماعة الخير إيش هذا، يعني أنتم فضحتونا. بل حقيقة الطبري تكلم عن أخت هارون الرشيد، نقل بعض الكلام عن أخت هارون الرشيد أمر غير لائق نهائي، لدرجة أن ابن خلدون في تاريخه انفجر غضبا على ذكر بعض هذه الأمور في التواريخ، وقال: كيف يعني يعني يتكلم في أعراض المحصنات الهاشميات القرشيات بهذه الصفاق وبمثل هذه الإشاعات المغرضة؟ طيب، وفتنة القول بخلق القرآن تؤكد لنا هذا، أنه أصلا لا يستطيعون. يعني المأمون ماذا فعل؟ يعني مشارق الأرض ومغاربها امتحنهم، وفي النهاية ما الذي حصل؟ بقي يعني مذهب أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب، فالعباسيون الأمويون ليس لهم سلطان، لأن العباسيون ضربوهم، والأمويون في الوقت نفسه ليس لهم سلطان، لأن والعباسيون ظهرت عندنا أدلة أن ليس لهم سلطان، ويدل على ذلك دولة الأمويين التي في المغرب، فليس لهم سلطان ثقافي من أين جاء حكم مثل الرجم الآن؟ من الناحية العقلية الآن، من ناحية القرآن، من أين جاء؟ إذا قلنا أنه مثلا اختراع عباسي، يستحيل، إذا لماذا تقبله الأمويون في الأندلس؟ إذا قلنا أنه اختراع أموي، يستحيل، إذا لماذا تقبله العباسيون؟ لو قلنا أنه أصلا شيء هو لا يتناسب مع أخلاق الملوك، يعني مثل هذه العقوبات الشديدة في مثل هذه الأمور، بل الأمم كلها على بعضها في العادة يعني تهرب من حكم شديد كهذا، لا تخترع حكما شديدا كهذا. طيب، لما يأتي إنسان يقول من أهل الكتاب، كلام فاضي، يعني عشرات الأحاديث تدعو إلى مخالفة أهل الكتاب ومخالفة طريقتهم والآخر. لو قلنا أنه مثلا من بعض المدارس الفقهية أو بعض الفقهاء اخترعوا، الفقهاء هؤلاء النزاع بينهم أشد من النزاع بين العباسيين والأمويين، بمعنى أنهم لا يخشون من مخالفة بعضهم البعض. هناك مدارس، هناك مدرسة أهل الرأي في الكوفة، وفي الكوفة نفسها هناك خلافيات بين أبي حنيفة وسفيان الثوري وابن أبي ليلى، وهناك مدرسة أهل المدينة مالك وربيعة وابن أبي ذئب وابن ماجشون وغيرهم، وهناك مدرسة أهل مصر الليث بن سعد ومناظراته الليث مع مالك معروفة وما لا زالت مدونة، وهناك البغداديين، وهناك الشاميين الأوزاعي ومن معه، وهناك ردود كتبها الكوفيون على أولئك، وكتبها مثلا رد أبي يوسف على الأوزاعي ورد الشيباني على، فكونهم اتفقوا مثلا على حكم كالرجم هذا يدل أن له أصلا أصيلا، وإلا فقيه يعني يحذف مثل هذا الحكم الثقيل عن عن عن عن ظهور الناس سيكون بطلا إذا لم يكن عليه دليل. يعني مثلا تجد أن أبا حنيفة مثلا يعني تشكك في حكم مثل صلاة الاستسقاء، مالك تشكك في حكم مثل سجود الشكر، لكن مثل هذا لم يتشككوا لأنه متواتر باختصار. لهذا ابن حزم والزجاج وعبد القاهر البغدادي قالوا أن من ينكر الرجم كافر. نسب هذا للأزارقة، طيب نسب، الأزارقة لهم كتب؟ ليس لهم كتب، ليس لهم أي شيء. أنا الآن أحدثك عن الفقهاء، وحتى الخوارج من الإباضية وغيرهم يقولون به، بل حتى الرافضة الآن الذي تجد أنهم مثلا في كتبهم مثل عيون أخبار الرضا ستجد أن هناك طعن واضح في الخلفاء العباسيين بما فيهم المأمون اللي هو نسيب الرضا. المأمون زوج بنته لابن علي الرضا، وهم في عيون أخبار الرضا يذكرون أن المأمون هو الذي سمى الرضا، وضع له السم. طيب، وتجد عندهم في رواية في مقبولة عمر بن حنظلة يقول المعصوم لعمر بن حنظلة أننا إذا اختلفت عنا الروايات انظر إلى أبعدها عن العامة اللي هم أهل السنة وخذ به، يعني الصواب دائما في عنادك، ومع ذلك وافقك على حكم كهذا. لا يمكن إلا أن تقول أن الحكم في أصله كان موجودا، وأشد ما عسى أن تقوله أنه مع كونه في أصله موجودا أنه تم وضعه في غير محله، وهذا هين أنت تدعي أنه ليس موجودا أصلا.